في أهوال قادمة أبال رأس المال اللي احنا بنتكلم عنه ألا وهو العمر. يموت المرء، متى يبعث؟ بعد كم سنة؟ الله أعلم. بعد 100 200 300 1000 2000؟ الله أعلم. خلي واحد من اللي احنا بنتكلم عنهم دول ضيع رأس ماله، عاش في الدنيا فاجرا لشهوات نفس، ما أنزل الله عز وجل كتابا ولا أرسل رسول، عايش كده هو. ده الصنف اللي احنا بنتكلم عليه عشان نعمل دراسة جدوى صحيح. ده نزل تحت التراب بقاله كم سنة؟ الله أعلم. 100 سنة 200 سنة 1000 سنة 2000 سنة. وبعدين يصحى بقى اليوم القيامة 50 ألف سنة واقف لا أكل ولا شرب، الشمس تدنو من رؤوس العباد، الناس غرقانين في العرق، جاء رب العالمين إلى ساحة العرض غاضب اليوم غضبا ما غضبه قبل ذلك قط، لدرجة أن الرسل خايف على نفسه، وكل رسول يقول نفسي نفسي، العباد كلهم كربانين عايزين حد يخلصهم، يذهبون من أول آدم حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة الكرب. وبعدين شايف الصحف بتتطاير، ده بياخد بإيد يمين وده ياخد بشماله ومش عارف ياخد بأني إيد، ده رايحين النار وده رايحين الجنة مش عارف هو رايح فين، فقاعد واقف مرعوب، أفئدتهم هواء، هواء يعني ما فيش هنا قلب طار. وبعد الرعب ده كله يحشر إلى النار وتبقى مستقره، ده عشان إيه بقى؟ فمن أراد استثمار رأس المال استثمارا حقيقيا يبقى فلينظر إلى الآخرة، إذ العيش على الحقيقة عيش الآخرة.